لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد القائل في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن اتبعه وسار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ما زلنا في كتاب الملاحم من كتاب سنن أبي داود رحمه الله تعالى. قرأنا في اللقاء الماضي باب ارتفاع الفتنة والملاحم والنهي عن تهييج الترك والحبش، وبينا المقصود بقتال الترك، وكذلك ذكرنا معقل الملاحم. واليوم معنا أبواب أخرى: باب النهي عن تهييج الحبشة. روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. وذو السويقتين رجل من الحبشة له ساقان دقيقتان، الدقيقة معناها ايه؟ الرفيعة، يعني رجل له شهرة بين قومه بدقة ساقيه، ومن ثم وصفه او توصيفه ذو السويقتين، والسويقة تصغير ايه؟ تصغير ساق، تصغير ساق. وهذا الحديث يضاف إلى ما ذكرناه في اللقاء الماضي، لكن ذكرناه اليوم لما فيه من أمر ذي السويقتين. والأحباش غالبا ترى فيهم دقة الساق، هي صفة غالبة على أهل الحبشة، حتى لو أنك نظرت إلى السودان وهم من الحبشة ترى سيقانهم دقيق، يعني رفيع ولا لا. الغالب يقول لك فلان معرقب، يعني ايه معرقب؟ يعني ساقاه ايه؟ دقيقتان او رفيعتان، فهذا وصف غالب في الحبش. طيب، بعد ذلك عندنا باب في امارات الساعة. عن ابي زرعة قال: جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال. قال: فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو فحدثته، فقال عبد الله: لم يقل شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة، طلوع الشمس من مغربها على الناس ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. قال عبد الله: وكان يقرأ الكتب، وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها. باب أمارات الساعة، الأمارة يعني إيه؟ العلامة. الأمارة يعني العلامة، والساعة المقصود بها القيامة، المقصود بها القيامة. أما أبو زرعة اسمه عمرو، وقيل رهم، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل إن اسمه كنيته يعني أبو زرعة. وأبو زرعة هو من قبيلة بجيلة، وقبيلة بجيلة التي منها جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه، صحابي أسلم 10 من الهجرة، والذي ذكرناه سلفا في حديث نظر الفجاءة، لما سأله عن نظر الفجاءة قال: أصرف بصرك. وأبو زرعة حفيد الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومن ثم هو من التابعين الثقاه. طيب، ده أبو زرعة الراوي. أبو زرعة بيقول: جاء نفر إلى مروان بالمدينة، مروان هو مروان بن الحكم، مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم اختلف في صحبته، اختلف في صحبته، لأن الحكم كان قد نفاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لأمر حدث منه. وولد مروان لما نفي أبوه، ومن ثم يعني أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وكانت سنه تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات، لأنه من أقران الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، ومن ثم اختلف في صحبته. وكان بالمدينة يعني كان أميرا عليها، وهذا في عصر يزيد ابن معاوية، في عصر يزيد ابن معاوية، معاوية نترضى عليه، أما يزيد نسكت. يعني معاوية صحابي، صحابي أبوه صحابي أمه صحابية، أما يزيد من التابعين، ويزيد لم يكن على عهد أبيه، يعني لم يكن على استقامة أبيه، وإنما كانت منه هنات، هنات يعني إيه؟ عمل مصائب. ومن ثم نتربى على معاوية ونسكت عند يزيد، يعني عند يزيد أسكت ولا تزيد. طيب، قال أبو زرعة: جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات، يعني جلس يحدث في علامات الساعة، فقال الرجل: إن أولها الدجال. والدجال تكلمنا عنه من قبل، يسمى مسيح الضلالة، يسمى إيه؟ طب من هو مسيح الهداية؟ عيسى عليه السلام. فالمسيح الدجال يقال له مسيح الضلالة لأنه يتسبب في إضلال الناس، أما المسيح عيسى بن مريم يقال له مسيح الهداية لأنه عند نزوله من السماء في آخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويدعو الناس بدين محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويمكث في الأرض 40 سنة حتى يقتل الدجال ثم يموت فيصلي عليه المسلمون، ومن ثم توصيفه مسيح الهداية. قال أبو زرعة: فحدثهم الرجل وقال: إن أول الآيات الدجال أو الدجال الدجال. قال: فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي. عبد الله سبق أباه إلى الإسلام، يعني أسلم قبل أبيه. عبد الله بن عمرو أسلم قبل عمرو بن العاص. عمرو بن العاص أسلم يعني بين الحديبية وفتح مكة، أما عبد الله أسلم قبل أبيه. وما كان عمرو بن العاص يسبق ولده عبد الله إلا بأحد عشر سنة، كان أكبر من ابنه بأحداشر سنة. أه؟ طبعا دي صعبة شوي، أب أكبر من ولده بأحداشر سنة، يبقى تزوج وعنده كم سنة؟ عشر سنوات. صعبة؟ لا مش صعبة، لا مش صعبة، التوابع سليم، التوابع سليم. في رجال. يبقى عبد الله أسلم قبل أبيه. طيب، وعبد الله كان يعني أنشط جيله في الطاعة، ولذلك كان يقرأ القرآن ويراجعه كل يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى عمرو بن العاص ولده عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى، شوف عمرو اشتكى ولده عبد الله للنبي. طب يا ترى الشكوى؟ قال له بيضربني، قال له ما بي... قال له بيعصاني، لا ده بيقول له، قال له والله عبد الله زوجته ما بروحش لمراته، طول النهار صيام وطول الليل صلاة وعبادة. يعني لما دخل على امرأة ولده قالت، فسألها ما حال الرجل، قالت نعم الرجل عبد الله لم يطأ لنا فراشا. لم يطأ لنا فراشا، هو كان شأنه كده. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصحه ووعظه وبين له، قال إن لإيه؟ لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فعبد الله كان أنشط أهل جيله في الطاعة والعبادة. طيب، قال فأتيت عبد الله بن عمرو فحدثته، حدثه، قال له يعني احنا سمعنا كلام وانت صحابي، وهذا فيه فائدة عظيمة جدا. اذا اختلف اثنان او اذا سمعت شيئا بخلاف ما تعرف، فاذهب به الى من هو اعلى في المعرفة. انت عندك علم، وبعدين واحد المسجد كده قال درس فقال خلاف ما تعلم، ما تسكتش وتسلم، لا، احمل ما سمعت الى من هو اعلم ممن حدثك. قل له ايه رأيك؟ طول عمرنا عارفين كذا وكذا وكذا، اليوم اجا واحد لخبطنا خالص. طب قال ايه؟ قال كذا وكذا وكذا، يصدقه او يكذبه. ومن ثم اذا ما وصلك علم شرعي في مسألة بخلاف ما تعلم، وكان في بلدتك او في محيطك رجل عنده علم كثير، فأتيه وحدثه بما سمعت حتى تستطيع أن تعبد الله تعالى صحيح العبادة. طب لم يكن من حواليك أحد، العهدة عهدة المبلغ ولا شيء عليك، لكن ما دام في مجال للسؤال لا بد أن أسأل قبل أن أعمل. لذلك لما حدثهم الرجل عن علامات الساعة وقال لهم أول علامات الدجال، عبد الله بن عمر أتاه الرجل أبو زرعة وقال له، لم إيه؟ قال عبد الله لم يقل شيئا، يعني لما سألوا عبد الله أجابه، قال له فلان ذا اللي حدثكم لم يقل شيئا صحيح، يعني حدثكم بما لا علم له به. يبقى رد عبد الله الصحابي على المتحدث وكان من التابعين. يبقى صوب له أم لا صوب؟ قال عبد الله لم يقل شيئا. تصحيح ايه؟ قال سمعت، هذه التوثيق اهو، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الايات خروجا طلوع الشمس او الدابة. يبقى عبد الله شك، لكن لما شك هل ذكر فيهم الدجال؟ لا، فكان الشك بين طلوع الشمس اولا او ظهور الدابة اولا. ثم قال وأيتهما خرج كان الثاني على أثرها. طيب طلوع الشمس من مغربها، يعني هي في العادة بتخرج من جهة الشرق، فعند قيام الساعة تخرج من جهة الايه؟ الغرب. طيب دي علامة كبيرة. وبعدين الدابة، والدابة دابة تخرج من مكة، تخرج من الأرض تكلم الناس أنهم كانوا بآياتنا لا يؤمنون، تقول لكل واحد أنت مؤمن، واللي عنده النفاق تقول له أنت منافق، واللي عنده كفر تقول له أنت كافر. طب ما واحد يقول لي الله، ما احنا من حوالي 3 سنوات أو 4 أو 5 واحد من جراموس طلع وقال أنا الدابة. طيب من هو منين؟ من مكة ولا من قراموس؟ يبقى مش هو الداب. مش هي العلامة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعد بها. العلامة ستخرج من مكة، ستخرج من مكة ودابة، ما قالش انسان، ما هو الانسان دابة، بس لما تأتي الدابة عامة يبقى معلوم بها مين. فمع الترتيب، دابة تخرج من مكة تخبر كل انسان بحقيقة حاله، المؤمن تقول له يا مؤمن، والكافر تقول له يا كافر، والمنافق تقول له يا منافق. طب ده هذا الذي خرج على الناس وقال انا الدابة، وطبع مطبوعات ووزع منشورات ولف في كل الدنيا ودعا الناس الى مناظرة، هو نفسه مش عارف نفسه مش على ايه، فضلا عن معرفته بحال ابيه او بحال جاره او بحال الناس. ومن ثم الآية عندنا موجودة، دابة تكلمهم، شوف تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا هكذا. طيب يبقى إذن عبد الله بن عمرو قال لأبي زرعة ما حدثكم من حدثكم بشيء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. لكن هو انظر هنا في الرواية ذكر كلمة ضحى، يبقى الشمس لما تطلع من المغرب ستطلع في صبيحة اليوم ولا في الضحى؟ في الضحى، يعني معناها ستطلع في أول النهار منين؟ من الشرق، وفجأة يلاقوها فين؟ يلاقوها في الغرب. ولا تكون في الغرب إلا وقتين، إلا عند الغروب، لكن تطلع من الغرب. يبقى التوصيف هنا بقوله ضحى. طيب يبقى إذا الرواية بيّنت لنا فوق ما ذكرناه أن أول العلامات إما أن تكون طلوع الشمس من المغرب، وإما أن تكون إيه؟ الدابة. طيب تعال لنقرأ رواية أخرى. روى أبو داود من حديث حذيفة ابن أسيد قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها 10 آيات. طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى ابن مريم والدخان وثلاث خسوف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. تعالى، أول شيء في الرواية حذيفة ابن أسيد الغفاري صحابي أول مشاهده شهد صلح الحديبية، يعني لما أتى من غفار إلى المدينة أتى مع النبي عليه الصلاة والسلام لأداء العمرة في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. فلما علمت قريش بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام تأبت وامتنعت بل ووقفت لتمنع النبي عليه الصلاة والسلام من دخول مكة المكرمة. طب يعني لماذا منعته؟ منعته خوفا على مكانتها وسيادتها. يعني ايه يا جماعة؟ ما هو سنة 5 كان في غزوة الخندق، فاكرين؟ كانت بين من ومن؟ ها مين فكرني؟ من مين ومين؟ بين الأحزاب والنبي عليه الصلاة والسلام. طب من هم الأحزاب؟ قريش وغطفان واليهود. قريش وغطفان واليهود. غطفان دي منها عبس وزبيان، بتفرع منها عبس اللي هو منهم عنترة مع زي وزبيان. طيب يبقى غطفان وقريش وبنو النظير اللي هم اليهود دول أحزاب. النهاية انتهت بانتصار النبي عليه الصلاة والسلام وخسارة وخيبة الأحزاب اللي هم قريش وغطفان وبنو النظير. ثم على إثرها كان إجلاء بني قريظة لأنهم وقعوا فيما وقع في بنو النظير من إيه؟ من نقض العهد. يبقوا مغلوبين وراجعين. سنة 6 يأتي محمد إلى مكة ويدخلها عمرة غصب عننا، لا ما ينفعش ما ينفعش. ومن ثم خرجوا إليه وصدوه عن دخول مكة. قام قال لهم أنا داخل معتمر ولم أدخلها محاربة. قالوا لا، شأننا بين العرب يمنع ذلك. تعايز الناس يقولوا إيه؟ البيت مش له رعاة؟ البيت مش له حد يحميه؟ لا، ارجع ارجع سنات ارجع ما ترجعش. جلسوا للصلح. أنابت قريش عن نفسها سهيل بن عمرو، وتحدث النبي عليه الصلاة والسلام بذاته الشريفة مع سهيل حتى توصلوا إلى الصلح. يعني أثناء المشاورات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان إلى مكة يعني يأخذ الخبر. وذلكم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم برضو يعني يقول يا محمد كده عيب، احنا برضو عيلتك وقومك ما ينفعش ندخل علينا كده تنقص من قيمتنا عند الناس. يبقى نحيا بعروة بن مسعود ونحرك من عثمان. عثمان تأخر فظن الناس أن أهل مكة قتلوه، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وجمع الصحابة من يبايعني على قتال قريش، فأتوا وبايعوه تحت الشجرة. ومن ثم سميت الايه بيعة الرضوان، والشجرة سميت بشجرة الايه الرضوان. وكان حذيفة ابن أسيد الغفاري ممن حضروا الحديبية وممن بايعوا تحت الشجرة، وطال عمره حتى فتح دمشق مع خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه. ونسأل الله تعالى لأهل سوريا أن يكشف عنهم ما ألم بهم وأن يمكنهم من رقاب الظالمين. طيب يبقى إذن حضر فتح دمشق مع سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه، ولم يروي أسيد أو لم يروي حذيفة بن أسيد الغفاري إلا 4 روايات فقط، وهذه رواية منه. يعني ليس له رواية إلا 4 روايات ينفع. وصحابي أيوه. طب إيه رأيك سيدنا خالد بن الوليد؟ شوف شهرته بين الورى، شهرة عالمة. طب له كم رواية؟ 18 رواية. لماذا؟ لأنه كان مشغولا بالحرب. ده داهية حروب، تخصص الحروب. ولذلك كذلك الصحابة الكرام، يعني ترى مثلا أبو هريرة أو ترى أبو هريرة كان يكثر الرواية، ولما يقولون تبع عن المهاجرين يقول يغفر الله للمهاجرين، شغلهم الصفق في الأسواق. تبع الأنصار يقول رحم الله إخوان الأنصار شغله الصفق في امواله. الصفق في المال معناها ايه؟ التجارة. مش بنقولك فلان ده اعطاه صفقة يمينه، يعني لما باع البيع خارت من ملكه الى ملك غيره، يعني كأنما خارت من يده الى يد مين؟ يد غيره، ومسمى سميت صفقة. يبقى كلمة شغله الصفق يعني التجارة. دول مين؟ المهاجرون. طب والانصار شغلهم الصفق في اموالهم، كان عندهم اراضي بيشتغلوا فيها، واللي كان يقعد عند سلام او يحضر مجلسه او يحفظ عنه او يكتب عنه. لذلك حذيفة ابن اسيد الغفاري لم يروي الا اربعة احاديث، من هذه اربعة هذه الرواية ذا الراوي. طيب توفي سنة 42 هجري رضي الله تعالى عنه وارضاه. تعالى بقى نقرأ ما في الرواية. حذيفة بيقول ايه؟ كنا قعودا، بيوصف حالته مع مجموع الصحابة اللي كان قاعد معاهم. كنا قعودا، ما قالش وقوفا ولا قياما، قعودا قاعدين. طيب نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هم كانوا قاعدين فين؟ في المسجد ولا بره المسجد؟ ركز معايا، كانوا قاعدين في المسجد ولا خارج المسجد؟ ما هو غرف النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟ مجاوره للمسجد، وكان منها غرف فاتحه على المسجد. لما كان معتكفا في المسجد وخرج براسه لسيدة عائشة فغسلتها ورجلتها، يبقى الغرف كانت مطله ايه؟ على المسجد، يعني كان في خله كده. طيب هم قاعدين بلد فين؟ لو في المسجد ما هيكونش في، ما بنبصش في ظل، يعني المسجد معرش. يبقى كلمة كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كانوا جالسين خلف الغرف من الاتجاه الآخر، من الاتجاه الآخر. طيب مين فيكم راح المدينة؟ المدينة موجودة. فغرفة السيدة عائشة والغرف بتقع غرب المسجد ولا شرق المسجد؟ ها شوف كده، طب معني ركز كويس، الجبلة اهي، الجبلة اهي، والقبر النبوي اهو، مش في الشرق، ها في البحر، في البحر في الجهة دي، ما الغرف كده، الغرف القبر الشريف في غرف السيدة عائشة، والغرفة امتداد الغرفة. طيب يبقى ده بالنسبة للمسجد، ما هو القبلة جهة الشرق مش كده؟ طيب يبقى الغرف كان فين؟ في البحري، لأن كده الغربي، كده الغربي وكده الجبلي، يبقى كانت في البحر الجهة البحرية بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للمسجد النبوي. طيب تصور بقى لما تبقى الجهة البحرية، لو الشمس، لو هم جالسين الصبح، يبقى الشمس ظلة الغرف فين؟ ظلة الغرف فين؟ لأن الشمس تبقى طالعة من الشرق كده واخدة الريح ده كده، فيبقى الصبح في البحر في شمس. طب والعصر بتبقى الشمس فين؟ بتبقى الشمس راحت الغرب، ومن ثم يمة البحر بتبقى ايه؟ ظل. يبقى تقدر تحدد هم كانوا جالسين وقتين، بعد العصر ولا بعد الظهر ولا بعد ايه؟ وبعد الفجر، بعد العصر، لان وقت الظهر الشمس في وسط السماء، ظل كل شيء تحته، لكن ما دام الظل مد للبحر يبقى معناه الشمس روحت اتجاه ايه؟ اتجاه الغرب. يبقى كان الكلام ده بعد العصر. يبقى قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة. مش كانوا قاعدين بيقولوا الطماطم بكام ولا الزيتون بكام، كان بيتكلموا في امر الاخر. ده الفرق بين مجتمع الصحابة والمجتمع الحالي. المجتمع الحالي اكثر جلساته في ايه؟ في الدنيا، في الدنيا، ده حتى في المساجد، ده حتى في المسجد اللي هو الاصلي. انا دخلت المسجد انقطعت عن الدنيا، الاصلي ما نتكلمش في الدنيا في المسجد، لا، ده حتى في المساجد ان دخلت بين الصلاة والصلاة تجيهم قاعدين يقولوا الرز بكام، ده طب الغلة بكام، طب السمك بكام، ده سوق يلا كان زحمة، لا الصحابة ما كانوا على هذه الطريقة، كان بيتحدثوا في أمر الآخرة. ده الفرق يا جماعة، ده الفرق بين مجتمع الصحابة والمجتمع الحالي. قال فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا، ارتفعت الأصوات يبقى معناها كان في نقاش، كان في نقاش، دايما يتكلم يقول أول علامات كذا والتاني يقول أولها كذا، ارتفعت الأصوات نقاش، والنقاش ده يكون بين الموافق ولا بين المخالف؟ لا لا لا لا لا لا, لا. افهم، عندنا في الشريعة نقاش وعندنا جدال، والنقاش جدال، لكن النقاش جدال خفيف والجدال نقاش شديد. النقاش الشديد يكون مع المخالف، مع المسلم وغير المسلم، ومن ثم الله قال في القرآن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لكن نقاش المسلم مع المسلم نقاش حسن حسن، أما النقاش الأحسن مع غير المسلم. الحظ معايا، الحظ معايا. قال فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا، ارتفاع الصوت أنا بقول أول علامات الدابة، تاني يقول لك لا طلوع الشمس، فارتفعت الأصوات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي كان قاعد فين؟ في المسجد ولا في الغرف؟ ها؟ كان قاعد فين؟ لا مش كان قاعد معه، كان قاعد في الغرف، ولما الأصوات ارتفعت قال، لأن هو لو قاعد معه مش هيقوله، لو أن النبي بينهم ما تكلموا، ينفع حد يرفع صوته على النبي؟ ربنا قدامهم كده، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما تدري بمعناها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، لما كان فين؟ كان في الغرفة، كان جالس في الغرفة. يبقى افهم معايا، فارتفعت أصواتنا، فقام رسول الله لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات. يبقى لما سمع الحوار وهو داخل الغرفة لم يتركهم على خلافهم، إنما صوب وهدأ روعه، قالوا مش تختلفوا، لن تقوم الساعة حتى يكون بينها عشر. يبقى كان السؤال الحديث هذا كان عبارة عن إجابة لحوار كان أو لنقاش كان، فكان الحديث إجابة لما هم فيه، لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات. عشرة يعني عشر علامات، طلوع الشمس من مغربها دي واحدة، وبعدين خروج الدابة، والثنتان شك فيهما ايه؟ عبد الله بن عمرو، وخروج يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج قبيلة منين؟ ها؟ لهم علاقة بالترك ام لا؟ لهم علاقة بالترك. طيب والدجال اللي هو المسيح او مسيح الضلالة، وعيسى بن مريم وهو مسيح الهداية عليه وعلى أمه السلام، والدخان، الدخان ده يعني الجو كله يمتلئ دخان، ده من أجل هذا سميت سورة في القرآن، سورة إيه؟ لا الدخان مش الدخان، اسمها الدخان بتخفيف الإيه؟ الخاء، بفتح مش بشدة، الدخان، سورة الدخان مش الدخان، تمام؟ طيب ثم قال ثلاث خسوف، عارف الخسف اللي هو ايه؟ زلزال شديد يجلب الارض، اللي تحت يطلع فوق واللي فوق من تحت. الم تقرأ قول الله تعالى فخسفنا به ها وبداره الارض، معناها كانت فوق راحت فين؟ الارض بلعتها، الارض بلعتها. يبقى من علامات الساعة ثلاث خسوف، خسف بالمغرب، المغرب بالنسبة للمدينة فين؟ جهة الغرب من البحر اللي هو القلزم او البحر الاحمر وانت ماشي، ده كله غرب. وخسف بالشرق، الشرق ده فين بالنسبة للعربية؟ ان هو ورا الخليج. ورا الخليج معناها ايران، فارس، ايران وباكستان، وانت ماشي كده الصف الشرقي ده كله. وبعدين وخسف في جزيرة العرب، يعني معناها القوى الأرضية كاملة ستهتز جزء وجزء وجزء، لكن توصيف الأجزاء خسف في المغرب وخسف بالمشرق وخسف فين، يعني معناها المغرب أولا ثم الشرق ثانيا ثم الجزيرة ثالثا. ثم قال وآخر ذلك، يعني آخر العلامة العشرة، نار تخرج من اليمن. وحدد المكان اللي هيطلع منه النار، من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر، تطلع نار من قعر البلد نار، والنار دي من خوف الناس منها كل يهرب يهرب يهرب، يروح فين؟ يطلع على الشمال، لان ارض المحشر فلسطين. يبقى من خوف من النار اللي في عدن سترتفع في السماء ارتفاعا هائلا، حتى اذا رآها اهل الحجاز فروا منها، فروا منها الى اين يفرون؟ ما هو مية شمال ومية يمين، يبقى هيطلعوا فين؟ هيطلعوا على فوق. فوق ده في اي اتجاه؟ في اتجاه فلسطين في الشام، ومن ثم عند ذلك يكون المحشر. طب يا ترى هل هذه العلامات فقط؟ لا، ما هناك علامات اخرى، هناك علامات اخرى. هناك حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ابي شيبة في المصنف، وكذلك عند الامام احمد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، ست ايات، مش قال عشرة، ستة. وذكر منهم اول ما ذكر قال موت نبيكم، اول علامة من علامات الساعة موت النبي عليه الصلاة والسلام. الم تقرأ ولم تسمع قبل ذلك؟ قال بعثت انا والساعة كهاتين، قال هاتين الحديث، بعثت انا والساعة كهاتين. وفرق بين الابهام والايه؟ بين السبابة والوسطى، قال كده، يعني معناها لا نبي بينه وبين قيام الساعة. في الإشارة دي بعثت أنا والساعة كهاتين، معناها أنه آخر الأنبياء والمرسلين. ثانيا أن الفترة التي بينه وبين الساعة فترة قريبة غير بعيدة، مش بعيدة دو، قريبة. يبقى لذلك أول العلامات موت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك قال بعد ذلك في رواية أخرى، قال العلامات كخرزات منظومات في سلك. شفت السبعة الحباية مش خرزة؟ طيب والفتلة دي مش مكان السلك؟ قال العلامات كخرزات منظومات في سلك، إذا سقطت واحدة تتابعت الباقيات. السبحة لو اتفرطت، لو اتقطعت، بيحصل ايه؟ واحدة بتدع كله وراه. يعني في هذا اشارة الى ان العلامات اذا بدت واحدة كله مش ورا منها، تباعا تباعا تباعا تباعا. اذا من العلامات موت النبي عليه الصلاة والسلام، ومن العلامات كذلك ظهور الفحش. في رواية عند ابن حبان في مرض الظمأن، ابن حبان في مرض الظمأن في زوال ابن حبان، او من العلامات ظهور الفحش. الفحش ظاهر من زمان، فحش القول وفحش الفعل. ده في رواية صعبة جدا، قال لن تقوم الساعة حتى يتسافد الناس كتسافد الحمير في الطرقات. شفت يعني معناها ايه؟ معناها ان من علامات الساعة كذلك ان يبدأ الزنا في الشوارع، في الشوارع بدون مبالاة بدون مبالاة. أكرمكم الله الأتان والحمار، لما الحمار بيجوا الحمار بيستخب في الزريبة ولا في الشارع؟ لن تقوم الساعة حتى يتسافد الناس كتسافد الحمير في الطرقات. والكلام ده موجود ولا غير موجود؟ موجود في أوروبا. ما أوروبا ديت مش محسوبة على أمة النبي ولا خارج؟ محسوبة. ألم نذكر في اللقاء الماضي أن أمة كل نبي ما عاصرت رسالته؟ أوروبا من أمة النبي، من أمة الدعوة في أوروبا. أنا أذكر كان لي زميل راح أستراليا إعارة، لما راح أستراليا في إعارة قعد سنة ونزلوه، وكان الأول إعارة 5 سنوات ونزلوه، وهو قعد سنة ونزلوه. فبقول له نزلوك ليه؟ قال لي خلي الأفكار مسدود ولا خبرني. قال لي أقول لك يا سيدي تفضل. قال أنا ماشي في الشارع لقيت واحد راكب واحد في الشارع، فعملت كده. لا قال حرام ولا قال حلال، عمل ايه؟ عمل كده. لما عمل كده هو طبعا ماشي بالزي الازهري، بعد ما خلصوا حالهم راحوا على ايه يعني بلغوا الحالة، ومن ثم تمت الايه يعني المحادثات بين القنصلية المصرية او السفارة المصرية والخارجية الاسترالية، ومن ثم نزلوا الشيخ لانه عمل ايه؟ عمل كده. افهم معي، عمل فقط مش اكتر، ما عملش اكتر من كده. طب ما انا ضاع ايه ماليه؟ قام قال لهم بعد كده متعدي على واحد ابقى اقول لهم يو رايت معايا ازاي؟ يعني اقول لهم اي مساعده اي خدمه وامشي على طول. طب يبقى هذا الكلام ده موجود اهو؟ موجود. يبقى لن تقوم الساعه حتى يتسافل الناس كتسافل الحمير في الطرقات، موجود في اوروبا. يبقى ماشي كده في الشارع، تبقى ماشي في الشارع هيروح فين؟ لذلك لما نسأل عن سفر الشباب إلى الخارج خاصة إلى أوروبا بنقول له لا ما تسافرش إلا باحتياطات. أول حاجة إنك تبقى متين الديانة، يبقى دينك سليم عندك كده، يعني أبهة في الدين، عندك ارتباط والتزام بالدين، وإلا نريح كده يعني ما نرجعش إلا ما رحم ربي. شوف إلا ما رحم ربي. يبقى لذلك من علامة الساعة ظهور الفحش، والفحش قد ظهر، والبخل، والبخل موجود على جفا من يشيل، على جفا من يشيل البخل. زمان كان الجود هو الطاغي، اليوم البخل هو الطاغي، ولا أنا كلامي خطأ؟ ما أنا أضرب لك مثال بسيط وأنت من خلاله يعني تبصرني. هل في من 20 سنة كده الامر كان مفتوح مثل الايام دي كده في الخير ولا كان اقل؟ كان يعني الناس لسه شغالة في 6 ساغ و7 ساغ واعلى يومية بريد مش كده؟ طيب وكان حيلته في بيته يوم ما ياكل بامية ما حدش زيه، بامية ومخ بصل، ولكن المغربية يبقى على الطبلية 5-6 سحور، صحن بامية وصحن بسارة وصحن برانة وصحن مش عارف ملوخية ناشفة وصحن مش عارف ايه وصحن لبن رايب. من ليه؟ دي جايب لديه ودي مودي لديه ودي مودي لديه وكل واحد كده. طب اليوم ده موجود ولا في الضياع؟ خلاص ولا حاجة يعرف حاجة. ده الجار ما يعرفش الجار، ده الجار بيبقى عنده موت والجار التاني عنده طبق ماء، ولا الكلام ده برا الخيال؟ يبقى اذا الترتيب اهو، الترتيب اهو، ظهور الفحش والبخل. اليوم البخل بالقنطار، مش بيبخل على غيره بر، لا ده بيبخل على عياله وبيبخل على نفسه، بيبقى عايز الدواء وخايف يطلع قرش يجيب الدواء. ايه رايك؟ ولذلك في نوادر في كتب الادب يعني بيجيبوا كده يعني بيت شعر بيقولوا فيه: قوم اذا استنبح الضيفان كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار. قلنا إن من علامه الساعة ظهور الفحش والبخل، وأن يخون الأمين ويؤتمن الخؤون أو الخائن. اليوم اللي ماسك على دينه بيقولوا عنه إيه؟ عبيط، تمام؟ وبعدين يقول لك اوعى تعطي فلوس، ليه؟ هضيعها. واللي هو مهلباتي بيحطوا امين مخازن مش عارف امين ايه، امين عهدة، امين ايه، وهو اصلا بياع من زمان. يبقى برضو هذا حدث، هذا موجود، مش معناها ان كل ما يمخذ حرامية، لا، في ناس ماسكة لدينا بس برضو بطفشوهم. يعني انا من الاشياء اللي هي المعاصرة، كان في رئيس مدينة فوز من مدة كده ومشي، يعني مسكوه بجناية وتهمة سرقة وبتاعه وخده سجن ومشي. كان جابوا له واحد يعني شغلوه معاه على المكتب، في المكتب يعني، وبعدين عمل امتحان، عمل امتحان هيئة يعني، لما اعطاه 10 جنيه قال له يا ابني روح هات لي سندوتشات، فراح قام جاب باقي، قام بيقول له، قال له الباقي اهو، قال ده نجلوه من هنا، نجلوه ده جاب باقي، قال لا ما اصل ما جاب باقي هيبقى عنده دين، هيكشف على عيبنا، مشوه، يقول بعديها سبحان بعديها هو شرف يمسكوه مختلس ويروح السجن وينشال. ما حزن. فانا بقول لك ايه، من علامات الساعه المعاصره اللي هي الصغيره اللي ظهر بيها ظهور الفحش والبخل، ثم يؤتمن الخائن ويخون الامين. لا، انظر للعلامه اللي هي يعني لو سمعت بها تستغرب. قال مثلا وان تهلك الوعول وتظهر التحوت. الوعول والتحوت يعني ايه الوعول؟ لا، الوعل ده اللي هو سادة الناس، الناس اللي ليها ظهور، اللي هم عمية القوم، والتحوت اللي هم الخدم اللي تحت الرجلين. يعني احنا لعلنا الان بنرى ذلك، بنرى ناس انه مش كانوا ظاهرين خالص وايه وطلعوا فوق، وناس كانوا فوق قوي وراحوا فين؟ راحوا تحت. يبقى من عمل ساعة ان يظهر الفحش والبخل ويخون الامين ويؤتمن الخائن وتهلك الوعول، يعني وجوه الناس يهلكوا، وتظهر التحوت اللي كانوا مغردانين تحت في الارض يجبوا فوق، يجبوا فوق ويبوا سادة. وهناك رواية ويتكلم الرويبضة، قالوا وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامة، واحد مش يساوي حاجة خالص، مش معناها فقير، لا الفقير يساوي كثير، لا معناها سيء الادب. ما هو سيء الادب لو كان غنيا ما يسويش فلس، لان ميزان الرجال ليس المال، انما ميزان الرجال الاخلاق. قال يتكلم الرويبضة، وما الرويبضة يا اخوان؟ قال التافه يتكلم في امر العامة. اليوم القضايا الكبيرة اللي في مصر مين اللي بتناولها على الفضائيات؟ الرويبض. قليل جدا تلاقي عالم وقاعد عامل عامل يعني قاعد في قناة بناصر، لا تلاقي مش عارف هلا شو، مش عارف تلاقي مين، تلاقي ممثل مين، تلاقي ممثل مين، كلهم قاعدين هم اللي بتناول كل القضايا الكبار، وهم اللي بيذكروا، هم اللي بيستضيفوا المشايخ. ايه رايك؟ بيجيبوا اثنين شيوخ برضه بفلوس، افهم معايا، وايه واحد يتولى مساله والتاني يرد عليه ويدور الحوار، وفي الاخر ده قبض وده قبض والعوام انضحك عليه وشككوا الناس. انتوا مش شفتوا عكاشة عمل ايه في الناس؟ عمل فيهم ايه؟ فتن الناس ولا لا؟ فتنهم، وقاعد يقول عندي وعندي وعندي، ولما راح المحاكمة رجع عنده حاجه، يعني مش عنده حاجه، مع زي شتم كل الناس، وفي الاخر يعني شوف معايا، وفي الاخر لما عرضوا محاكمه قام قال ده امي قريبه محمد مرسي. طب جيت في التلفزيون كده، يبقى اذا ده من الناس اللي هم التوافه بتناولوا امر البلد ويتكلموا فيه وايه ويعموا الامر على عوام الناس يضحكوا عليهم. وبنيه برضه يكون سياسه، تمرير مصالح، تمرير مصالح. انا اروح انت اتكلم وحنعطيك فلوس وحنسندك وما تخافش، بس اعمل لي هيجان جوه البلد. في الاخر كان بيجمع الناس لما راحوا مدينه نصر، ما هو ألف مؤلف. ولما راح العباسية جمع الناس وراء، طب الوقتي خليه يطلع ويقول واحد يطلع منه ولا يطلع منه. ليه؟ لأن الناس عرفت أحواله. يبقى لذلك من علامات الساعة ما نراه في التلفزيون وما نراه في كل في الدنيا من سوء، كل هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام من 1430 سنة. يبقى إذن صدق الله عندما قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فصلاة الله وسلامه وبركاته على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. وإلى هنا ينتهي الدرس. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق.